الحمد لله الذي أين الأين فلا أين له، الحمد لله الذي خلق المكان ولا مكان له سبحانه. أما بعد، روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. قال الحافظ ابن حجر: هذا حديث صحيح غريب، اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، معناه أنت أبقيتنا إلى هذا الصباح، وأنت أبلغتنا إلى هذا المساء، وبك نحيا، وحياتنا بمشيئتك، وإذا متنا فموتنا بمشيئتك. والنشور هو البعث بعد الموت، أنشره الله أي أحياه. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، والحمد لله رب العالمين.